وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتدح هذه الأمة، وقد امتدح هذا المنهاج، وقد بيَّن أن ما أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، وهو الضابط والمعيار لكل شيء، وأنه بوجوده قد نسخ كل شيء مما كان قبل من الحق الذي جاء على لسان الأنبياء في أمر التشريع والمنهاج. وقد نسخ الله بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل كلام نزل قبل، إلا إذا ما أقره الله على لسان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبيَّن الله جل وعلا أن لهذه الأمة أمورًا لا يشاغِقُها فيها غيرُها، وأن لهذا المنهاج أمورًا لا يشاركُه فيه غيرُه. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمر الله الأمتين من أهل الكتاب قبلنا أن يتبعوا النور الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتركوا الإرث الذي معهم، ما حرفوه فيه وما لم يحرفوه ولم يقبل منهم أن يأخذوا بشيء منه. وكذلك رسول الله لم يقبل من عمر رضوان الله عليه أن يأخذ صحيفة يتطلع فيها لشيء يهتدي به، وحاشاه أن يهتدي إلا بما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم ومولاه. وقد نهى نبينا بنهي الله يبلغه لنا عن مواطأة أهل الكتاب، عن موافقة أهل الكتاب، عن مشابهة أهل الكتاب، في بيان صادق، لأن دين الله جل وعلا الخاتم لا يحتاج إلى مزيد وليس فيه من نقصان، في بيان واضح باهر للناس جميعا أننا لا نحتاج في أمر الفكر ولا في أمر الوسيلة إلى شيء مما مضى ولو كان مقدسا، لأنه قد نسخ ذلك كله بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. الذين ينظرون إلى الإسلام على أنه دين كالأديان، أو على أنه فكر أو نظام من الأنظمة، هؤلاء يخيب سعيهم ويضل فكرهم ويطيش عقلهم، لأنهم إن لم يعلموا أن ديننا خاتم وهو مهيمن على كل الأديان وهو آخذ بناصية المخلوقات إلى الله جل وعلا على نحو يحبه الله ويرضاه. إن لم يعي ذلك فإنه يتيه، وإنه يضل، وإنه لا يصل في المنتهى إلا التخبط وإلى الزلل. أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بموافقة الكتاب والسنة وبمخالفة أهل الكتاب في كل منح من مناحيه. وأما ما جاء عنه أنه كان يحب موافقتهم والتشبه بهم، فذاك في مكة حينما عالج المشركين الوثنيين، فكان يميل قبل أن ينزل عليه تمام هذا الدين إلى موافقة أهل الكتاب من قبله، ثم نهي عن ذلك كما سيأتي بيانه. الموافقة لله وللرسول لأمر الله ولأمر النبي مطلوبة في ذاتها، وهي مصلحة في ذاتها، والموافقة لفعل أصحاب رسول الله والتماس هديهم مطلوبة لذاتها، وهي مصلحة في ذاتها، فتطلب لأمرين: لأن هؤلاء هم المفلحون، ونجح وفلح من تبع المفلحين، ولأنهم صاروا على الهدى المستقيم وعلى الصراط القويم. وكذلك في مخالفة أهل الكتاب مقصودة لذاتها، ومقصودة أيضاً لأن ما أتوا به من الباطل يضل من حاكاهم عليه ووافقهم بالفعل بين يديه. الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم مصلحة، أو نفس موافقتهم مصلحة وبينهما بون، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم فمصلحة، بمعنى أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين مقصودة لأنها مصلحة، ومقصودة في ذاتها لمجرد موافقتهم. وكذلك على الضد، فإن مخالفة أهل الكتاب مقصودة في ذاتها على الحسب أنها ليست بمخالفة، فإذا لم يخالفوا خالفناهم، وإذا ما خالفوا خالفناهم، والضابط في مخالفتهم في كل حال، حال مخالفتهم وحال عدم مخالفتهم، هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة تصل إلى مجلد، ومنها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فزجر هؤلاء الذين يوالونهم في عقائدهم أو في أفعالهم أو في أقوالهم أو في لباسهم، زجرهم بهذا الزجر العظيم، وبين أنه على خطر كبير. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين أن كل من خالف الشرعة التي أنزلها الله على نبيه فهو متبع للهوى، وأمرنا بمخالفته كائناً من كان. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الناس إلى الله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فهذا من أبغض الناس إلى الله الذي يبتغي سنة جاهلية قد محاها الإسلام العظيم وعفى عن آثارها، فيأتي هو ليجدد ملة الأولين، ويأتي بما قال الأولون أو ما فعل الهالكون الضالون، فأنى له أن يفلح، بل هو مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو من أبغض البنية إلى رب البنية. عن أبي سعيد وعن عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله: لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا في دحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ من القوم؟ اليهود والنصارى. قال: فمن ذا؟ أو قال: فمن القوم إلا هؤلاء؟ في رواية: فاقس. قال: والروم؟ قال: ومن القوم إلا أولئك؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، ممن نهيتم عن أن تتبعوا سننهم وأن تسيروا على خطاهم، حتى صرتم تأكلون أكلهم وتلبسون لبسهم وتتكلمون بغطانتهم وتحاكونهم ظاهرا وباطنا، حتى في أمور اعتقادهم التي هي في أحط شؤون الفكر والعقل والتدين والاعتقاد، حتى تدنى القوم إلى ما تدنى إليه هؤلاء، حتى في أمور الدنيا التي فيها من الدنو ما فيها، وقد وصم وقد وصف رسول الله المضاهاة بخسة الأمر الذي هو في خسة الخسة ودون الدون، فقال: حتى لو كان منهم من يأتي أمة، وهذا مجانب للفطرة، مجانب للحس، مجانب للشرع، مجانب للعقل، مجانب للذوق، مجانب للشهوة، حتى لو كان أحدهم يأتي أمة في وضح النهار لكان منكم من يفعل، لكان منكم من يفعل. وها هنا بينة بينة، وهو أنه لم يقل لفعلتم كما قال لدخلتموه، وإنما قال لكان منكم، وهذا من بديع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فلو دخلوا دحر ضب خغب لدخلتموه، يعني في مجموعكم تضلون إلا الطائفة. أما في هذا الأمر الحسي الفطري الذي هو على الفطرة ويستقيم مع العقل والنقل، وهو مجانبة الأمة أن توطأ كما توطأ النساء، فهذا إنما يكون منكم من يفعل ذلك، ولا تفعلوه إذ أنتم أمة مرحومة. ونبينا محمد نهى عن موافقتهم في العبادات، في أمر العبادة نهى عن موافقتهم بأمر عديد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. في روايات قد وردت عن ذات الأمر أنه صام صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان العام الذي دنا فيه أجله قال: لئن عشت لقابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر على قول، أو قال: لأصومن التاسع والعاشر، في بيان هذا القول، أو لأصومن التاسع وحده، لم يقل وحده، وإنما في قول لأهل العلم استظهروا أنه ترك صيام العاشر، ومنهم من استظهر المخالفة في ضم التاسع وقال: خالف اليهود في صوم يوم في صيام لله جل وعلا، قال: خالفوهم في شأن العبادة في أمور شتى. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة يهودي منهم لا يواكلونها ولا يشاغبونها ولا يجامعونها في بيت ولا يجتمعون معها تحت سقيفة، يعني لما كان اليهودي يأتي زوجته الحيض وتأتي زوجته الحيضة كان يحجرها في فراشه في ثيابها، لا يكلمها لا يمسها لا يجامعها، يطردها من البيت. قال: فأنزل الله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال رسول الله لما سئل عن فعل اليهود قال: فعلوا كل شيء إلا الجماع، يعني باشروا وقبلوا وفخذوا، غير أن لا تجامعوا، صافحوا وجالسوا وآكلوا وكلموا وباشروا، غير أن لا تجامعوا. والصحابة قد ربوا من أول يوم في المدينة على أمر المخالفة لأهل الكتاب، وكانوا قد طبعوا على ما ربوا عليه، فبلغ ذلك اليهود فقال اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئاً إلا خالفنا عليه. فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير وهما من سادات أصحاب رسول الله، وقد طبعوا وجبلوا على دين الله الذي هو فرض فذ لا يداني دين ولا يشابهه، وإنما هو فذ فرض، إذ هو الحق المطلق ومطلق الحق فيه. فتربوا على ذلك فجاءوا لرسول الله فقالوا: يا رسول الله، ألا نتم هذا الأمر فنجامع، يعني لنخالف اليهود والنصارى في كل شيء حتى في المجامعة أيضا؟ فسكت رسول الله حتى ظننا أنه وجد علينا، يقول أسيد ويقول عباد: فسكت الرسول وقد تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما علمه أن يخالفوا أهل الكتاب علمه أن الحق ضابطهم وأن الصراط المستقيم هو إمامه، فإنما جاء بالحق في عدم المجامعة، وجاء بالمخالفة في فعل ما دون المجامعة. فلما طلب منه الإذن في المجامعة غضب وتغير، فقالوا: ظننا أنه وجد علينا، فخرجنا من عنده آسفين، يعني حازنين على ما وجدوا في أنفسهم من تغير في وجه رسول الله. قال: فاستقبلتنا هدية لرسول الله من لبن، يعني جيء بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبن. قال: فمضينا وذهبت الهدية لرسول الله. قال: فبعث في إثرنا فسقانا لبنا صلى الله عليه وسلم، يبين لهم أنه لم يجد عليهم، وإنما يكفيهم من الإنكار تغير وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد نهى عن مشابهتهم فيما ظاهره مجرد المشابهة وليس بعبادة، وإنما هو من العادة، نهى عن مشابهتهم في ذلك. ففي الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون، الشيب يعني إذا شاب أحدهم لا يصبغ، إذا شابت لحيته أو شاب شعره لا يصبغه، فخالفوهم واصبغوا. أما هذا الأمر بهذا الصبر لمخالفة هؤلاء القوم فظاهره أنه لمجرد المخالفة كما قال بعض العلماء. وأما من حديث أبي أمامة يقول: خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، مشيخة يعني قوم قد كبروا في السن وطعنوا في العمر وشابت لحاهم وبيضت، فقال: يا معشر الأنصار حمغوا وصفغوا، يعني اللحى، وخالفوا أهل الكتاب فاستزاد القوم من الهدى. ويا طالما استزادوا من الهدى فلنستزد كما استزادوا، ولنبحث كما بحثوا، ولنفتش كما فتشوا. لما سمعوا أنه قد تعين عليهم أن يصبغوا مصفدين أو أن يصبغوا محمدين هذا الشيب ويخالفوا يهود، قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسولون ولا يأتزغون. قال رسول الله تسولوا وأتزغوا وخالفوهم فاستزادوا، استزادوا من الهدى. ويا طالما استزادوا من الهدى فقالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون يعني في الثوب ولا ينتيلون يعني في القدم. فقال فتخففوا وانتعلوا وخالفوهم فاستزادوا غضوان الله عليهم. ويا طالما استزادوا من الهدى فقالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. والعثاثين اللحى والسبال الشواغب، فإن أهل الكتاب يقصون اللحى ويتركون السبال سبالهم. وكان الواحد يترك سباله إذا غضب يفتله. فقال رسول الله قصوا سبالكم ووفروا عثاثينكم وخالفوهم. وعن قتادة أن عمر وجد رجلا قد حلق قفاه، وهذا ذائع شائع بين الناس، حلق القفا يعني أخذ بالموسى من شعر قفاه ما يسوي به قفاه، فعل اليهود وقد شاع وذاع بين المسلمين. فقال عمر من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يرفعه في رجل قد أخذ شعرا من قفاه. وما ذاك إلا محض تشبه بأمر لا يدخل في أمر الاعتقاد في شيء، ولا يمس أمر العبادة من أي شيء، وإنما هو أمر عرفي درجوا عليه يحلقون قفاهم. ولذلك كان مذهب الإمام المجدد لمن درس في وسط زحماء الدنيا من بدع وضلالات وكلام ورأي، كان الإمام المجدد الإمام أحمد ومن تبعه من المحققين كشيخ الإسلام وكالإمام المجدد ابن عبد الوهاب، كلهم يحرمون ذلك ولا يرونه للمسلمين الذين يأنفون أن يواطئوا أقواما لا يصلون إلى مواطئ أقدامهم، ولا يصلون إلى ثمن التراب الذي يطئونه. فموافقة أهل الكتاب من مصفات المنافقين. قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعني ليسوا من المؤمنين وليسوا من المنافقين، وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير كما حكى اتفاقهم شيخ الإسلام. ونهى نبينا عن موافقة اليهود وعن موافقة النصارى وعن موافقة المنافقين، وقد ذم الله المنافقين أن وافقوا أهل الكتاب. بل من عجيب هذا الأمر أنه نهى النصارى عن موافقة اليهود، فكيف بالمسلمين؟ قال تعالى قل يا أهل الكتاب، يعني النصارى، وليس الكلام هاهنا موجها لليهود والنصارى، وإنما هو موجه للنصارى كما يدل عليه سياق الآيات. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني اليهود، وضلوا عن سواء السبيل. قال شيخ الإسلام: وهذا خطاب للنصارى، ولهذا نهاهم عن الغلو، وهو مجاوزة الحد، كما نهاهم عنه في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح، إلى آخر الآيات. واليهود هاهنا هم المقصودون بأن لا يتبع سبيلهم، وبأنهم ضلوا وأضلوا عن سبيل الله. فقد نهى الله النصارى عن متابعة اليهود، لأن مجرد المتابعة لقوم على غير معيار الحق هو سبيل من سبل الضلال، إلا لقوم قد رشدوا ونجحوا وفلحوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صفات اليهود والنصارى التي نهينا على عن أن نتبعهم عليها ما جاء من حسدهم للمؤمنين. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فذم الله اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. وهذا تراه في صفوف الشبيبة، وتراه بل في صفوف من ينتسب إلى العلم، يأخذون من صفة يهود فيحسدون القوم على ما آتاهم الله من فضله. وما لكم، اسعوا سعيهم وخوضوا غمار البيان كما خاضوا غمارا تكونوا مثلهم، والله لا يحابي أحدا وليس بينه وبيننا نسبا. وأما الحسد فصفة يهود، وقد نهانا الله عن موافقتهم وعن موائمتهم وعن مشابهتهم، وحضنا على مخالفتهم. ومن هذا أيضاً ما قال سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فوصف الله اليهود بالبخل، بالبخل في المال وبالبخل في العلم. وقال شيخ الإسلام: أن البخل بالعلم مقصود أولياً هاهنا، لأنهم بخلوا بالعلم الذي آتاهم الله إياه فحبسوه ومنعوه، فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال. وإذا كان السياق على هذا الذي سمعت، فإن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. فلا تبخل بعلم إلا عن سفيه وأحمق فلا تعلم، أما على الناس فأمطغ العلم حيث ينزل، واجعله في أهله تفز ويرشد الناس. لا تبخل بعلم قد آتاك الله إياه، فأمر بمعروف وانهى عن منكر، ولا تبخل بمال قد حباك الله إياه، فالمال مال الله والعلم من لدن الله، وأنت مستعمل، وإما أن تكون مستعمل وإما أن تكون مستبدل. فانظر في البخل كيف أدى بصاحبه للإهمال والتأخير واستعمال غيره، فإما أن تستعمل في مال الله، وإما أن تستبدل، وإما أن تستعمل في العلم الذي هو حجة الله، وإما أن تستبدل. وفي الاستعمال شرف عظيم، وفي استبدال الله للعبد بغيره من الحسرة ما فيه. أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد نهانا الله جل وعلا عن موافقة أهل الكتاب في أمر الدين وفي أمر الدنيا فيما فيه عبادة عنده وفيما ليس فيه عبادة عنده، فجنس المخالفة لهم مقصود شرعاً ومطلوب ديناً ومنهاجاً. ومما نهانا الله جل وعلا أن نواطئهم فيه من أمر ما اتصفوا به أنهم كتموا العلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. فبين أن هؤلاء الكاتمين للعلم ملعونين إلا الذين تابوا وبيّنوا وأصلحوا وبيّنوا وهم كانوا كاتمين، فكيف بالناطقين بالباطل؟ فإن توبتهم لا تصح شرعاً ولا كوناً، لا تقبل عند الناس ولا عند الله إلا ببيان ما كتموه أو ببيان ما حرفوه، وإلا فليس لهم توبة. فوصف الله المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلاً به وتارةً اعتياضاً عن إظهاره بالدنيا، يعني أخذاً للدنيا بكتمان العلم، لأنهم لو لم يكتموا العلم وأذاعوه لذهبت دنياهم، وتارةً خوفاً من أن يحتج عليهم به، يعني بالعلم. ولذلك طغى أهل البدع على نفس هذه الصورة. وعظيم ما قال شيخ الإسلام، وعظيماً ما قاله مفتي الأنام، من أن كل حق معنا، من أن كل حق في الأرض فهو مما جاء به الرسول، وأن كل باطل في الأرض فهو من مخالفة الرسول، وأن كل حق عند أهل الحديث فهو من منهاج أهل الحديث، وأن كل باطل عند بعض أهل الحديث فهو من مخالفة بعضهم لبعض منهاج نبوة رسول الله واتباع الحديث. طغى أهل البدع كما قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم ويكتمون ما عليهم. قال شيخ الإسلام: ولذلك لا ترى مبتدعاً إلا وهو يحب من كتمان الحق الذي خالفه، وهذه صفة يهود، المخالف يحب كتمان الحق الذي خالفه. لما؟ لأنه خالفه. ومن الصفات التي نهانا الله جل وعلا أن نواطئهم فيها ما ذكره في كتابه، فقال: إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يؤمنون بما أنزل عليهم وما أنزل، لا بما أنزل إليهم، وبينهما بول. وهكذا طغى كثيراً من الأناسي في هذه الصفة: يؤمنون بما أنزل عليهم، يعني بما كان الشرف قائماً عندهم بالدعوة إليه وبالدلالة عليه يؤمنون به، وأما بما أنزل إليهم ولم يقولوه هم ولم يأتوا به هم فإنهم يكفرونه ويجحدونه ويبغضونه والقائل به. بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما؟ لأنه إنما جاءهم ما عرفوا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد من العرب لا من بني إسرائيل، فأنى لهم أن يتبع بنو إسرائيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو من العرب، حتى كان ذلك بين أجناس العرب من الذين أبوا الإيمان برسالة محمد، قالوا: كذاب مضر أحب إلينا من صادق قريش، كذابهم أحب إليهم من صادق الناس ومن أصدق الناس، ما دام كذابا وينتسب إليه ولو كان كذابا. وهذه صفة يهوه. وأما ديننا فلا يعرف العصبية. لما لا يتعصب له؟ ولا يعرف العصبية لما يتعصب له من أمر الدنيا والهوى. أما من أمر الدين فعن جبير بن مطعم أن رسول الله قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهذا دين سيد البشرية. ليس منا من قاتل على عصبية، ولا من مات على عصبية، ولا من دعا على عصبية، ليس منا. وعن سراقة بن مالك بن جعشم قال: خطبنا رسول الله فقال: خيركم المدافع عن عشيرته إلا في مأثم، أو قال: ما لم يأثم. انظر إلى هذا الوسط الذي جاء به نبي الوسط صلى الله عليه وسلم، فحض الحفاظ على العرض وعلى العشيرة والوطن، وجعل الحفاظ على الوطن من الحفاظ على الدين. ما لم يأثم، خيركم من دافع عن عشيرته ما لم يأثم، ما لم يأثم بدفاعه، وما لم يأثم بدفعه للمناوئين. فهذا هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الوسط بين اليهود والنصارى، وسنته وسط بين سنن أهل الجاهلية وسنن أهل الابتداع. ومن الصفات التي نهانا الله أن نأتي بها حتى لا نكون مواطئين لهم ما قاله في كتابه: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، ووصفهم بأنهم ألوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. التحديف والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، انتبه لهذا. تحريف التنزيل يعني المتن، تحريف التأويل يعني المعنى. وقد وقع أهل الابتداع في تحريف التنزيل وفي تحريف التأويل، وأما التنزيل وأما التأويل فقائم في أرض الله حجة لدين الله إلى أن يرث الله الأرض ومن وما عليها، لا يبدل القول لديه جل وعلا، ولا يوجد في دينه من ظلمة، ولا يلحق كتابه من تحديث، وإنما يقيم به من قام به من أهل ملته. وأما من زاغ وحرف في المعنى أو في المبنى فتحت مواطئ الأقدام. قالت الجهمية: الرحمن على العرش استوى استولى، وهو على عرشه جل في علاه. وقالت الدهمية: وكلم الله موسى تكليما، يعني كان الكلام من موسى لا من الله، والله على عرشه استوى، وكلم الله موسى تكليما. فحرفت الدهمية في التنزيل والتأويل، وظلوا وقال العلماء بكفرهم لما حادوا عن سبيل الله وحرفوا كتاب الله، وكتاب الله كتابه لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم. وقد غال هؤلاء في الرجال، فغالوا في عيسى عليه السلام، فعبدوه من دون الله وجعلوه ولدا لله، ونهانا الله عن غلوهم في الرجال، ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن محاكاتهم في الغلو، فقال لا تطغوني كما أطغت يهود ونصارى أنبياءهم، وإنما قولوا عبد الله ورسول، قولوا بقولكم، قولوا ببعض قولكم، ولا تقولوا كذا وكذا مما كانوا يقولونه، وإنما يقول أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فغال اليهود في الأحبار فعبدوهم من دون الله وجعلوهم مشرعين من دون الله، وغال النصارى في عيسى عليه السلام فعبدوه من دون الله، ونهانا الإسلام على أن نتخذ قائداً أو مرشداً أو إماماً أو رأساً لحزب وجماعة نتبعه في كل شيء، فهذا من الغلو المذموم ومن موافقة أهل الكتاب على ما ضلوا بسببه. ونهانا على أن نعبد من دون الله أرباباً نتخذهم من الناس يحلون لنا ما حرم الله فنوافقهم عليه، ويحرمون علينا ما أحل الله فنوافقهم عليه. ونهانا أن نتبعهم فيما وصفهم به، فقال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نهانا عن اتخاذ المساجد على الأولياء وعلى الأنبياء، بل بأبي هو وأمي ونفسي حال موته، حال موته، حال احتضاره، يقول لا تحاكوا اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ثم توجه لربه بعدما أمر الأمر الشرعي أن يطلب منه بأمر كوني عجيب، فرفع يديه إلى مولاه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله أن نخالف دين المشركين وأن نتبع دين المرسلين وهو التوحيد، وأن نقوم بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وسط بين طرفين، ندافع عن ديننا وعن وطننا وعن ممتلكاتنا وأعراضنا في غير مأثم، وألا نتعصب تعصب الجاهلين وتعصب الجاهلية، وأن نترك هذا كله تحت مواطئ الأقدام، كما ختم نبينا خطابه في أعظم محفل شهده في عرفات الله لما جمع له ما لم يجمع قبل، فدنا الناس منه فأسمعهم بتوفيق الله، فقال ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، فوضع أمر الجاهلية فعلينا أن نضعه، ووضع أمر العصبية فعلينا أن نضعه، وعلينا أن نسير خلفه نوافقه ونؤالفه ونواليه، ونوالي من أمرنا بموالاته، وأن نعادي من عاداه، وأن نناوي من ناواه، وأن نحاد من حاد الله ورسوله كما أمر في كتابه وجاء في سنة نبيه. أسأل الله الكريم أن يوفقنا للموالاة له وللمعاداة عليه، وأن يوفقنا للموالاة لدينه وللمعاداة عليه، وأن يوفقنا للموالاة لنبيه وللمعاداة عليه،

الله. Salam.